ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم أبطل يا ربنا حسدا موروثا من الوالد والوالدة. أبطل يا ربنا حسدا عاما كاملا شاملا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا موروثا. أبطله يا ربنا كان في الوالد والوالدة. أبطله يا ربنا في الوالد والوالدة أثر على الذرية. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله موروثا. أبطل يا ربنا حسدا موروثا. أبطل يا ربنا حسدا موروثا. أبطل يا ربنا هذا الحسد في الوالد أثر في الولد. في الوالد أثر في الولد. في الوالد أثر في الولد. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم ومعهم ومن حولهم قويا شديدا عظيما. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله يا ربنا موروثا. أبطله يا ربنا من الوالد. أبطله يا ربنا من الوالدة. أبطله يا ربنا في الوالد. أبطله يا ربنا في الوالدة. أثر على الذرية. أثر على الذرية. أثر على الذرية. أثر على الذرية. أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله في الوالد وفي الولد. أبطل حسدا موروثا. أبطل يا ربنا حسدا موروثا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد. أبطله من عهد الوالد والوالدة. أبطله يا ربنا من عهد الوالد والوالدة. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أبطله في الوالد والوالدة. اقتل يا ربنا في الوالد والوالدة، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا الحسد. الله أكبر. اقتل يا ربنا في الأولاد، اقتل يا ربنا في الذرية، اقتل يا ربنا في الأولاد، اقتل يا ربنا في الإخوان، اقتل يا ربنا في الأولاد، اقتل يا ربنا في الإخوان، اقتل يا ربنا هذا الحسد. أثر عليهم وأثر على أزواجهم، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا في بيوتهم، اقتله يا ربنا في بيوتهم، اقتله يا ربنا على الحظ والنصيب، اقتله يا ربنا على الحظ والنصيب، اقتله يا ربنا على الحظ والنصيب، اقتله يا ربنا على السعادة، اقتله يا ربنا على السعادة، اقتله يا ربنا على التوفيق، اقتله يا ربنا على التوفيق، اقتله يا ربنا على بركة، اقتله يا ربنا على البركة، اقتله يا ربنا على البركة، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا على الهدى، اقتله يا ربنا على التقى، اقتله يا ربنا على الصلاح، اقتله يا ربنا على الحسد والنسب، اقتله يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا ابطل، اقتله في الوالد والوالدة، اثر على الذرية، اقتل حسدا موروثا، اقتل حسدا موروثا، اقتل حسدا موروثا من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، اقتله يا ربنا ابطل، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا واحد يا صمد. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا واحد يا صمد، اقتله يا ربنا قويا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، ابطله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، ابطل يا ربنا هذا الحسد، يا واحد يا صمد، ابطله بحولك وقوتك وقدرتك، ابطله برحمتك بنا يا ربنا، عطل وفرق امرض الراس والجسد، امرض الراس والجسد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، موهوثا من الوالد والوالدة، ابطله اثر على ذريتهما، ابطل هذا الحسد على السعادة والسرور، وعلى العافية والصحة، وعلى ما وهبتهم وأنعمت به عليهم، أبطل هذا الحسد، أبطله يا واحد يا صمد. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد يا صمد، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا من الوالد، ابطله يا ربنا من الوالدة، ابطله يا ربنا في الذرية، ابطله يا ربنا فيهم، ابطله يا ربنا عليهم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا فيهم، ابطله يا ربنا عليهم، ابطله يا ربنا معهم، ابطله يا ربنا ابطل، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا واحد يا صمد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا من الوالد، ابطله يا ربنا من الوالدة، ابطل يا ربنا حسدا موروثا، ابطله يا ربنا معطلا، ابطله يا ربنا مفرقا، ابطله يا ربنا مخيلا، ابطله يا ربنا ممرضا، ابطله يا ربنا موهنا، ابطله يا ربنا ممرضا، ابطله يا ربنا موهنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله اثر على الراس، ابطله يا ربنا اثر على الراس، ابطله يا ربنا اثر على الفكر والعقل والادراك، ابطله يا ربنا اثر على الدم والعظم والمفصل، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد، اثر على الدم، اثر على الدم لوثه، اثر على الدم لوثه، فطر يا ربنا هذا الحسد اثر على الدم لوثه اثر على الدم لوثه اثر على الدم لوثه اقض يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا من الوالدة اقضه يا ربنا من الوالدة ابطل يا ربنا هذا الحسد اقضه يا واحد يا صمد اقضه يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا ابطل اقضه يا ربنا هذا الحسد اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا ابطل ابطله يا ربنا كاوية ابطله يا ربنا كاوية ابطله يا ربنا يكوي ابطله يا ربنا يشوي ابطله يا ربنا يغلي ابطله يا ربنا يفور ويفوح ابطله يا ربنا من القلب ابطله يا ربنا من الصدر ابطله يا ربنا من القلب ابطله يا ربنا من الصدر ابطله يا ربنا من الأحشاء ابطله يا ربنا من الأمعاء ابطله يا ربنا من الأحشاء ابطله يا ربنا من الأمعاء ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل موروثا ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا واحد يا صمد ابطله يا ربنا موروثا ابطله يا ربنا من الوالد والوالدة يا ربنا ومن الجد والجدة ومن الجد والجدة ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا موروثا ابطله يا ربنا قوية ابطله يا ربنا عظيمة ابطله يا ربنا متينة ابطله يا ربنا أبطل ابطله يا ربنا يتجدد ابطله يا ربنا يتجدد ابطله يا ربنا يتجدد ويتعدد ويتمدد ابطله يا ربنا من الرأس ابطله يا ربنا من الجسد ابطله يا ربنا ابطل ابطله يا ربنا من الزوج والذرية ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطله يا ربنا من البيت ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ابطله يا ربنا قويا اللهم ابطله يا ربنا عظيما اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا واحد يا صمد اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ابطله يا ربنا موروثا ابطله يا ربنا من الوالد والوالدة ابطله يا ربنا موروثا ابطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ابطله يا ربنا بحولك اللهم ابطله يا ربنا بقوتك اللهم ابطله يا ربنا بقدرتك اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا حسدا بامر الله اللهم اخرجه يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا ابطله من الزوج والزوجة ابطله يا ربنا ابطل ابطله يا ربنا ابطل ابطله منهم اجمعين يا ربنا ابطله من الحاضر والغائب اللهم ابطله من الذكر والانثى اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد بسم الله بسم الله ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد اقضه يا ربنا هذا الحسد اقضه يا واحد يا صمد اقضه يا ربنا منهم اقضه يا ربنا منهم اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من البلد اخرجه يا ربنا من البيت من البيت من البيت من البيت من البيت اللهم اقضه يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا من الحلال اقضه يا ربنا من الحلال اقضه يا ربنا من الصنعة اقضه يا ربنا من الصنعة اقضه يا ربنا من المزرعة اقضه يا ربنا من المزرعة ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطل هذا الحسد يا واحد يا صمد ومن شر حاسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا سميكا، ابطله يا ربنا أبطل، ابطله يا ربنا شديدا، ابطله يا ربنا أبطل، ابطله يا ربنا ممرض، ابطله يا ربنا في الوالد، ابطله يا ربنا في الوالدة، ابطله موروثا، ابطله موروثا، اللهم ابطل، اللهم ابطل حسدا شديدا، واخرج يا رب الموكل به، واخرج يا رب الموكل به، اخرج اخرج اخرج اخرج من الجسد، اخرج اخرج من الراس والجسد، اخرج اخرج من البيت والبلد، اللهم اخرج يا رب الحسد، اللهم اخرج يا رب الحسد، اللهم اخرج يا رب الحسد، اللهم اخرج يا رب الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الذكر والانثى، اخرجه يا ربنا من الذكر والانثى، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا من الاخوان والاخوات، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الازواج والزوجات، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من البيوت، اخرجه يا ربنا من البيوت، اخرجه يا ربنا من المزارع، اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج هذا الحسد، اللهم اخرج هذا الحسد يا ربنا من سياراتهم، يا ربنا من اغراضهم، يا ربنا مما وهبتهم وانعمت به عليهم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ابطل الحسد، اللهم اخرجه يا واحد ويا صمد، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل هذا الحسد، قديمة قديمة قديمة قديمة، له عشرات السنين، له عشرات السنين، له عشرات السنين، له عشرات السنين، له عشرات السنين، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، له عشرات السنين، له عشرات السنين، له عشرات السنين، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذا الحسد، له عشرات السنين، له عشرات السنين، اللهم ابطله يا ربنا، موروثا من الوالد والوالدة، من الوالد والوالدة، موروثا قويا عظيما شديدا، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم فكه، بسم الله بسم الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، بارك لهم فيما حسدوا عليه، بارك لهم فيما حسدوا فيما حسدوا عليه، بارك لهم فيما حسدوا عليه، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد، فاقض يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا يا واحد يا صمد، ابطله يا ربنا منهم، اللهم ابطل هذا الحسد، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا في الوالد، ابطله يا ربنا في الوالدة، ابطله أسرى على الذرية، ابطله يا ربنا على ما وهبتهم، ابطله يا ربنا على ما أنعمت به عليهم، ابطله يا ربنا ابطل، ابطل هذا الحسد الشديد موروثا، جر إلى سحر عظيم، اللهم ابطل هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل هذا الحسد العظيم، ابطله يا ربنا موروثا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا فيهم ومعهم وعليهم ومن حولهم، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتله يا ربنا ممرضا اقتله يا ربنا مفكرا اقتله يا ربنا معجزا اقتله يا ربنا مهلكا اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتله يا ربنا مهلكا اقتله يا ربنا متعبا اقتله يا ربنا ممرضا الله أكبر ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتله يا ربنا من الوالد والوالدة اقتل يا ربنا هذا الحسد اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا الله أكبر اللهم اقتله يا ربنا اقتل يا ربنا هذا الحسد موروثا اقتله يا ربنا من الوالد والوالدة اقتله يا ربنا في الذرية اقتله يا ربنا في الذرية اقتله يا ربنا في الذرية اقتله يا ربنا في الذرية اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد اللهم اقتله يا واحد يا صمد اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد الله اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتله يا ربنا موروثا اقتله يا ربنا موروثا اقتله يا ربنا موروثا اقتله يا ربنا موروثا اقتله يا ربنا موروثا اقتله يا ربنا خاصة اقتله يا ربنا عامة اقتله يا ربنا خاصة فيه وفيها اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتله يا واحد يا صمد اقتله يا ربنا منه ومنها منه ومنها اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتل يا ربنا هذا الحسد اللهم اقتله يا واحد يا صمد اللهم اقتل يا ربنا هذا الحسد اللهم فكه يا ربنا فكه اللهم اقتله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتله يا واحد يا صمد اللهم فكه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم اقتل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الاحساد يا رب العباد اقتل يا ربنا الحسد اقتله يا ربنا موروثا اقتله يا ربنا موروثا من الوالد والوالدة من الوالد والوالدة اللهم اقتل يا ربنا حسدا حسدا خاصة خاصة خاصة خاصة خاصا به وبها. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله مخرج ما تكتمون إن الله مخرج ما تحذرون. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا واحد يا صمد أبطله يا ربنا قويا متينا شديدا عظيما. إن الله مخرج ما تحذرون. اللهم أبطله يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرجه يا واحد يا صمد اخرجه يا ربنا منه ومنها اخرجه يا ربنا منه ومنها اخرجه يا ربنا منه ومنها اخرجه يا ربنا منه ومنها اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الدم اخرجه يا ربنا من العظم والمفصل اخرجه يا ربنا من الأحشاء والأمعاء اخرج يا ربنا هذا الحسد من الرأس اخرج يا ربنا هذا الحسد من الرأس اخرجه يا ربنا من سائر الجسد اخرجه يا ربنا يمرض اخرجه يا ربنا يعطل ويفرق اخرجه يا ربنا ممرضا اخرجه يا ربنا مفكرا اخرجه يا ربنا عاطل اخرجه يا ربنا على الفكر اخرجه يا ربنا على العقل اخرجه يا ربنا على الإدراك. الله أكبر. ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا واحد يا صمد اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا موروثا أبطله يا ربنا موروثا أبطله يا ربنا موروثا ابطله يا ربنا قويا ابطله يا ربنا ساريا ابطله يا ربنا عظيما ابطله يا ربنا ابطل ابطله يا ربنا ابطل ابطل يا ربنا حسدا شديدا. ابطل يا ربنا حسدا شديدا ابطل يا ربنا هذا الحسد. ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. ابطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا واحد يا صمد اللهم فكه يا ربنا فكه اللهم صاره يا ربنا اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد. الله اكبر. اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد. الله اكبر. اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الحاسد اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من البيت من البيت والبلد اخرجه يا ربنا من الزوجة اخرجه يا ربنا من الولد اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرجه يا ربنا اخرجه اللهم يا ربنا فكه اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرجه يا واحد يا صمد اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله اللهم ابطله. ممرضة ممرضة مقيدة مقيدة يقيد الجسد ربط الجسد اللهم ابطله اللهم ابطله من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب من الدم من الدم من الدم من الدم من العصب من العصب من العصب من العصب من الدم من الدم من الدم من الدم ومن العصب من العصب من العصب. اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم ابطل هذا الحسد. اللهم اخرج الحاسد يا ربنا. اخرج يا ربنا. اخرج يا ربنا الحاسد. اخرج يا ربنا النفس الحسودة. نفس الحسودة. نفس الحسودة. اخرجي. اخرجي. اخرجي. اخرجي بأمر الله وقوته. فك يا ربنا رباطها. فك يا ربنا رباطها. فك يا ربنا رباطها. فك يا ربنا عقدها. فك يا ربنا رباطها. فقر هذا الحسد موروثا. فقره يا ربنا من الوالد والوالدة. فقره يا ربنا في الوالد والوالدة. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم ابطل هذا الحسد. ابطله يا ربنا من الوالد والولد. اللهم اخرجه يا ربنا من البيت والبلد. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا مخزيا. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا مهلكا. ابطله يا ربنا مهلهلا. ابطله يا ربنا مهلكا. ابطله يا ربنا ضارا. ابطله يا ربنا مفترا. ابطل يا ربنا هذا الحسد. ابطله يا ربنا مفكرا. ابطله يا ربنا ابطل. ابطله يا ربنا ابطل. ابطله يا ربنا تشعب. ابطله يا ربنا بالجسد تشبث. اللهم ابطله يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا فكا. الله اكبر الله اكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. إنه لذو حظ عظيم. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده وجعلني مباركا أينما كنت. وجعلني مباركا. وجعلني مباركا أينما كنت. اقتل يا ربنا هذا الحسد. اقتله يا ربنا موروثا من الوالد والوالدة. اللهم ابطله موروثا. اللهم ابطله يا ربنا مضيقا للصدر. ابطله يا ربنا مضيقا للصدر. ابطله يا ربنا مخوفا ومروعا. اللهم ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا. ابطله يا ربنا مهلكا. ابطله يا ربنا ممرضا بامراض عظيمه. بامراض عظيمه فتاكه. بامراض عظيمه فتاكه. بالاورام بالالام بالاوجاع. اللهم ابطل هذا الحسد. اللهم ابطله يا ربنا. يتنقل في الجسد. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. يتنقل في الجسد. اللهم اضعفه يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. ومن شر حاسد إذا حسد. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن الله معنا. إن الله معنا. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرجه يا ربنا قيئا. اللهم اخرجه يا ربنا غائطا وبولا. اللهم اخرجه يا ربنا مع دورتها. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرجه يا ربنا من البيت. من البيت. من البيت. من البيت. من البيت. من الحلال. من المزرعه. من المزرعه. من المزرعه. من المزرعه. من الزوجه. من الزوجه. والزوجه. والزوجه. والزوجه. والزوجه. والزوجه. والذريه. والذريه. والذريه. والذريه. والذريه. اللهم ابطل هذا الحسد. اللهم ابطله يا ربنا من القوة. من القوة والنشاط والحيوية. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد من القوة والحيوية والنشاط. اللهم ابطله يا ربنا. ضيق الصدر. سبب الهم والغم والكرب الشديد.